Ooh. ثم جاء فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وطبل للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع

اهدنا الصراط المستقيم